إيه يحلم اللي دخل بدون إحرام يرجع للميقات يحلم منه. نعم. هل نصلي الجمعة في مسجد الخير في منى؟ لو صليته ما تقام صلاة الجمعة في مسجد الخير. لكن لو أقيمت صليته ما فيش. على كل حال المسافر ومن كان حالة الحجاج ما يلزمهم جمعة، لكن لو حضروها أجزات. لكن اللي أعرف المسجد الخير ما تقام فيه الجمعة. لكن إن أقاموا الجمعة فيه وصليته معهم ما فيش. من حضرها الجمعة، من حضر الجمعة من المسافر ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد إذا حضروها أجزات. في حديث عن سيدنا رسول الله يقول لا جمعة للمسافر. إيه مسافر ما عليه جمعة. نعم. وصلت لا أحفظ حديث بهذا النص لذكر، لكن المعروف أن المسافر ما عليه جمعة. وصلت العمرة والحج لأنها ما تجب إلا على المقيمين. يعني من شروط إقامتها الاستيطان، هذا من شروط وجوب الجمعة الاستيطان إذا كانوا مستوطنين، لكن لا تجب على غير المستوطنين تجب عليهم. أما حديث بلغ اللي ذكرته والله لا أحفظ. نعم. وصلت العمرة والحج لأن قولك قال الرسول صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتبهوا رحمكم الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على الله وعلى رسوله ليس كالكذب على غيره، وإن كان الكذب في أصل محرم، لكن الكذب على الله وعلى رسوله أشد حرمة، لأنك الآن تشرع وقال الرسول وما قال. هذا خطأ من رسالة، يعني يتحفظ ولا يقول قال الرسول إلا إذا كان الرسول علم أنه قال. نعم. وصلت العمرة والحج وأنا ذاهب بلدي أخذت بعض البضاعة إلى القاهرة للتجارة والهدايا، هل من حرج؟ الله عنا بعد طواف الوداع. شو بقول سؤال من السائل؟ وين السائل؟ نعم. إيش تقول يا أخي سؤالك؟ وصلت يعني الحج والعمرة، بنيت الحج والعمرة، وبعد ما طبعا ما خلصت المناسك وأديت الفريضة عليا، فاض معي مبلغ من الهدي فأخذته للهدايا وقصد التجارة برضو، يعني أبيع وأخذ فيه الربح. إيش هل بنحرج؟ لا ما في منحرج. فيش حاجة عليك؟ لا ما في حاجة. إن شاء الله. نعم. حاج أحرم بعمرة من بلده وبعد تحلله من العمرة غادر مكة إلى المدينة. ثم جدة ثم عاد لمكة، من أين يحرم الحج؟ المفروض الشخص اللي راح المدينة بعدما أدى مناسك العمرة المتعين عليه أن يحرم من أبيار علي وأن يأتي بإحرام، هذا متعين عليه إما بالحج أو بالعمرة. أما إذا لم يفعل وأتى بدون إحرام فالأحوط له أنه يذبح لتركه الميقات، لأن في الحقيقة ترك الميقات، فهذا أحوط له أن يذبح من المدينة إلى جدة. إلى جدة. آه. لكن. أبيار علي ولا. لحظة. يحرم من أبيار علي. وكم مقيم مكة؟ لحظة خلكم معي عشان تكون الصورة واضحة. أول شيء هو شخص قدم إلى مكة وأخذ العمرة. هذا ماشي. ثم بعدين سافر من مكة. تحلل وسافر من مكة إلى المدينة. ورجع إلى مكة بنية الحج. رجع إلى جدة وبعدين من جدة إذا كان رجع إلى جدة وما كان رجوع ما كان قصد الحج فلا شيء عليه. لا بنية الحج برضه. إذا كان بنية الحج فالمتعين عليه الإحرام من ميقات المدينة. ثاني إما بالعمرة وإما بالحج. لأن ولو كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز تجاوز الميقات لشخص يريد حجا أو يريد عمرة إلا بإحرام. المطلوب منه الآن يتمكن يرجع ويحرم من أبيار علي من المدينة، هذا ما عليه شيء. هذا هو مطلوب. إذا كان ما قدر لا تستعجلون، إذا ما قدر فالأحوط له أنه يعني يذبح في مقابل ترقية الميقات، أقول هذا أحوط. والوجوب والله أنا ما يعني لا أزال متردد في هذه. بالنسبة للأخوة اللي الآن يسافرون من بعد ما يؤدون نسك العمرة إلى مدينة ويعودون بدون إحرام، أقول الأحوط لهم المتعين أن يحرموا، هذا الواجب. لكن إذا لم يحرموا فأقول الأحوط لهم أن يهدوا، أن يذبحوا في مقابل ترك الميقات. رايح جدة برضه نفس العملية؟ اللي راح الجدة لا لا لا لا, لا جدة ما يمثل. لحظة. لأن جدة دون الميقات. أنا كلامي في اللي يتعدى الميقات، مثل اللي راح للطائف ولا راح المدينة ولا مثلا يعني راح بلد وراء الميقات، هذا اللي في المحذور. أما كونه داخل الميقات يطلع إلى جدة، طلع إلى الشرايع، طلع إلى مثلا أم الدود، وطلع إلى مثلا يعني الزيمة، وطلع إلى الجموم، هذا ما يلزم الشيء لأنه قريب داخل المواقيت. نعم. إذا تم رمي جمرة العقبة الكبرى ولم يهدي، هل يتحلل التحلل الأصغر؟ إيه، بشرط يسأل الأخ ويقول إذا رمى جمرة العقبة ولم يهدي فهل يتحلل التحلل الأصغر؟ الجواب نعم، بشرط أن يحلق أو يقصر، لا بد أن يضيف إلى رمي الجمرة الحلقة والتقصير. فهناك الآن الحلاقين عند العقبة بالضبط، ارمي الجمرة واحلق، شوفهم عندك ولا قصر وبعدين البسحرة، خلاص هذا التحلل الأول. الأفضل التقصير والحلق. الأفضل الحلق. رسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة والرابعة والمقصرين. ولأن التحليق ورد ذكره في الآية أولا، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، الحاصل أن الحلق أفضل، ينبغي للحجاج أن يحلقون يحصل على هذه الأفضلية العظيمة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فلعلك تشمل هذه الدعوة تفلح فلاحا ما تخسر بعده، فتفوز فوزا ما تخسر بعده. إذا كنت الآن قصدك اتباع السنة ومحاولة تطبيقها فأنت في هذا على أجر عظيم. الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن إذا ما تيسر حلاق وأحببت أنك تقصر، بس ما تقصر مثل ما يفعل بعض أخواننا الحجاج من هنا شعرتين ولا شعرتين، لا، لا بد وأن تعم الرأس بالتقصير. تبهوا لهذا رحمكم الله، فإن هذا كثيرا يخطئ فيه الحجاج، يأخذ شعرتين منه وشعرتين منه ويقول يلا قصرت، لا، أصل التقصير بدل الحلق، والحلق يعني يحلق الرأس كله، إذن لا بد وأن يكون التقصير عام لجميع الشعر. تقول لعمل كذا خد شعر غيره ما يكفي، يعمل بعد يقرأ. نعم. عندنا في مصر إيش؟ أقلها ثلاث شعرات. ها؟ أقلها التقصير وأقلها ثلاث شعرات مقدار المولى. الله يعين. ها الله. ترى العمل كذا مولانا يعمل. والله إيه؟ أنا أقول اللي لا بد من شوف يا أخي. مو ما دلوقتي بقى عملنا إيه؟ أصل إحنا عملنا كذا. والله. كنتم مفتين بهذا؟ اللي غير. إذا كنتم مفتين بهذا؟ لأن العمل. إحنا والله أنا أقول التقصير ما يكفي شعرتين وثلاث ما تكفي. لابد من تقصير العمل الرأس. ما عليش مقدار المولى، لكن هو لو حتى لو أقل، لكن بس لابد تعم الشعر الرأس. والله يعتبر ما قصر تقصير كامل. طب يعمل إيه يعني؟ عليه حاجة مثلاً؟ إيه يمكن لبس الإحرام يقصر من جديد. يعيد التقصير. يعني لبس الإحرام يقصر من جديد. يلبس الإحرام من هنا؟ في مكانه اليومي. ممكن في بيته عم يشتغل. إيه نعم. في بيته. إيه نعم. ويقصر من جديد. يعني ياخد حتة شعر من كل الرأس. اي نعم نعم. كذا قد. يعني من الجنب والجنب. لا لا كله كله. حاول يحاول التعميم يعني. لا يلزم لحظة لحظة. يعني ثلاث مرات مثلا ينفع. لحظة لحظة. حدوه حدوه يا جماعة. لحظة يا اخواني لحظة الله يهديك. يا اخواني ارجوكم. انتم يا شفتوا عشان تسمعون. التقصير يعني. التقصير لا بد أن تعم الشعر ولا يلزم أن تأخذ من كل شعره، لكن معظم الشعر يعني معظم. أما حتى هنا وحتى هنا ما تكفي. طفلت حدا ما تكفي. لا ما تكفي. حسن لو يحصل واحد يقصر بالماكينة، طيب الماكينة تعم الرأس. حسن يا أخوان هذا مناسك. طب يعني نلبس بقى الإحرام ونعمل تاني بقى مش كده؟ إيه نعم. نلبس الإحرام نعم نعم. ونعمل بس عملية تقصير بس. بس. بس. لا لا ولا لا من غير سعي بقى ولا حاجة. لا ولا شيء ولا حاجة. كم بالنسبة للعمرة يا أستاذي؟ ها؟ بالنسبة للعمرة الكلام ده. هذا العمرة هي. تحلل العمرة. إيه إيه. أي تحلل الإحرام. هذا العمرة، أما الحج فالأحلق وأحسن. خلاص. والحلق بالماكينة ما يفيد، لا بالحلق بالموس. أما الحلق بالماكينة يعتبر تقصير. إذا حلق دلوقتي وفاضل على الحلق أيام، لا أنا أقول لحظة لحظة، الأفضل طول بالك، الأفضل أن يبقي الحلق للحج والتقصير للعمرة إذا كان قريب من الحج كحالتنا اليوم. فالآن يقصر الإنسان ويوفر الحلق للحج، لأن الحج طبعا أكبر الموس. إيه الحلق الموس. نعم. وإن كان عنده نية التقصير ممكن يقصر فرضه بعد الحج، هل يجوز ولا لا؟ لا لا، تقصير عمره يكون قبل الحج. لا أقصد يعني بعد أداء الحج ممكن يقصر أيضا إذا حب. ما في مانع، لكن يفوت عليه الفضيلة، تفوت عليه الفضيلة. بس إنما اسمعوا جميعا من الآن، الشخص الذي يريد يقصر للحج لابد يعمم رأسه، ما يكفي شعرتين منه وشعرتين منه، تبيه لهذا. ولكن الحلق أفضل، انت يسر لكم أحد، انت يسر لكم تحلقون فهو أفضل. وبيّنت لكم الدليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين، دعا لهم ثلاث ودلا مرة واحدة ودلا. أيهما أفضل؟ الحلق. إيه ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم ثلاثة. وأي وهل منا أحد لا يرغب في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلنا في حاجة إلى هذا. نسأل الله لا يحرمنا. لازم نلبس بس الإحرام. نعم. نلبس بس الإحرام عشان نقصر تاني. إيش؟ لازم نلبس بس الإحرام. نعم. ويغتسل آه. من الثاني بقى وكده ويغتسل من الثاني. لا ما يحتاج. طيب. يلا يا شيخ. هذا خط مشوار. يلا تفضل. أنا جيت لأداء الحج عن أمي. ماشي. حجيت عن نفسك؟ نعم. كويس. كان عندي نية نعمل متعة لها. نعم. من الميقات أحرمت لبيت بالعمرة عن نفسي. النية إن أنا كنت بعد ما أحرم عن نفسي وأؤدي العمرة هنا هو أطلع تاني للتنعيم وأحرم وأؤدي المتعة عن أمي. واحد قال لي إن لا يجوز انك احرم عن نفسي واحرم عن امي، فقال لي ادام انت كانت نيتك التمتع فاوهب العمره ليا زي ما كنت عامل، بس احرم بقى للحج لامي، ما اطلعش تاني التنعيم واحرم لها من جديد. شوف يا اخي. نعم. انت الان جئت من بلدك قاصد الحج والعمره اليوم قل لا. نعم. لكنك احرمت جعلت العمره لنفسك، اليس كذلك؟ جعلت العمرة لنفسك. نعم. وطفت وسعيت وقصرت. نعم. ما في مانع تروح تأخذ العمرة لوالدك. من التنعيم. أروح إن شاء الله التنعيم. إيه. تحرم الوالدك من هناك. طيب. وتحج عن أمك. طيب. وأنت متمتع، تعتبر متمتع. لأن التمتع معناه هو الشخص الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ولا يسافر بعدها ويحج من عامه، هذا اسمه متمتع، يعني أنه ترى استفاد وترفه وانتفع بالسفر، انتفع من هذا السفر بنسوكين. فأنت لما جيك من مصر انتفعت بنسوكين، العمرة والحج، فكنت متمتع لهذا الاعتبار. ما في مانع العمرة كالأولى تكون لك وتجيب العمرة لوالدك في عمرة إما قبل الحج أو بعد الحج. الشخص وتحج عن أمك، تقول لبيك حجة عن والدتي فلان عند الإحرام للحج يوم 8. فهمتني؟ نعم. إيه؟ تكرر العمره يا اخواني، ما ثلاث يسالون واحد تكرار العمره غير مشروع بالنسبه للشخص، لكن اقول كون انه ياتي الى هذه الاماكن المقدسه واذا اعتمر رغبا يعتمر عن والده ولا عن والدته مثلا وهم متوفين او احياء غير مستطيعين ان ياتون، ما في هذا مانع. لكن كون الانسان يعتمر لنفسه أكثر من مرة في وقت واحد هذا خلاف السنة، يكفي عمرته وباقي الوقت يعني يصرفه ويشغل به، يشتغل في طاعة الله عز وجل في هذا الحرم، صلي اقرأ القرآن يحضر مجالس الذكر سبح وهل إيه يجيب عمره وحج عليه هدي. لا تكرار العمرة هدي واحد، هدي عن العمرة الثانية لا، هدي واحد للحج والعمرة بس، أو لو كان عمرتين وحج مع الهدي واحد. إيه. هادي واحد بس. شيخ هم خوفوني شوية ان انا يمكن ما اقدرش اطلع للتنعيم لان جايز بيقطع الطريق او اي حاجة. لا لا قريب التنعيم. لا. قريب. على كل حال اذا احرمت بالعمرة شوف يا اخي لنفسك. نعم. ما يجوز تصرف على غيرك. ما دمت تلبست بالعمرة لنفسك. نعم. فهي تكون لنفسك ما تصرف على غيرك. اما لو كنت ما بعد احرمتها ممكن تحول النية الى غيرك كوالدك مثلا. لكن أحرمت بالعمرة لنفسك تستمر لنفسك ما تصرفها لغيرك. لكن ما في مانع تحرم الوالدك مثل ما قلت لك من التنعيم، تخرج للتنعيم من مكة وتحرم من هناك وقريب جدا يعني في باصات تروح هناك يعني منتظر نقل جماعي. نقل جماعي ها؟ إن شاء الله. هل يجوز ذبح الحج المتمتع من اليوم أم لا؟ كيف؟ هل يجوز ذبح الحج المتمتع من اليوم أم لا؟ لا يجوز. اسمعوا جميعا وهذا الجواب للجميع. يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح هدي التمتع اليوم؟ الجواب لا، لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا يوم العيد وأيام التشريق. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال لنبيه فصل لربك وانحر. كذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع من الحجة. خلكم على تسولف يا فسكت. أتكلم أنت تكلم ما يفعل مسكت ولا سكت. دخلها في صبيحة يوم الرابع من الحجة ومعه عليه الصلاة والسلام 100 بدنة هدي، ولم يعرف أن نحر منها ولا واحدة إلا يوم العيد. ولو كان يجوز لنحر عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 ولا 5 ولا أقل ولا أكثر حتى ينتفع من كان معه، لكنه لم يفعل. ذبح كلها صبيحة يوم العيد، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه. المهم أنها نحرت في ذلك اليوم كلها، ولو كان يجوز قبل نحر النبي عليه الصلاة والسلام. شيء ثالث أنه لما بين عليه الصلاة والسلام في الأضحية أنها لا يجوز ذبح فيها إلا بعد الصلاة، قام خال البراء بن عازب وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم؟ قال عندي عناق يا أحب إلي من شاتين، أتجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعده. فمن هذه النصوص وما وغيرها يتضح جليا للجميع أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد. ولو أعلم أنه يجوز لقلت لكم يجوز. والآية يا عم الشيخ اللي هي أنا أعطى لك الكوثر فصلي ربك وانحر، خص هذا صلاة العيد؟ نعم صلاة العيد. الدفع ما دفع لا الدفع للبنك ما يعتبر ذبح، لأن البنك عند التعليمات مو بذبح ليوم العيد. البنك الآن يتقبل من الناس الآن قيمة الهدايا، لكن ما بذبح ليوم العيد. لا يعني أنك إذا سلمت أنه بيذبح بكرة، لا، عنده لجنة مشرفة عليه من جهات من مصالح حكومية على أن يعني لا يذبح إلا يوم العيد، وتراقب يعني الهدايا والذبح والآخر. هل جائز يا شيخ مثلا هذا أو الأفضل يذبح واحد حقه؟ والله الأفضل يذبح بيده ويوزع ويأكل ويتصدق، هذا الأفضل. لكن عندما تيسر يعطيه إياه بدل ما يضيع الهدي يروح في التراب، البنك أو الشركة تسوق وتصرفه، توزع بعضهم في مكة والبعض الآخر وهو الكثير تنقله إلى بعض البلاد الإسلامية ويوزع هناك وينتفع يبرد ويسع. نعم نعم. نحن مجموعة حجاج متمتعين، خلوك معي. نعم. هل يجوز أن يقوم واحد منا بحضور ذبح الهدي نيابة عن الآخرين؟ يسأل الأخ ويقول نحن جماعة من الحجاج متمتعين، هل يجوز نوكل واحد منا يقوم بذبح هدي الهدي؟ نعم لا في مانع أنه يحضر يشتري الهدي إذا وكلتموه ويحضر ذبحه يتولى، ما في هذا مانع أبدا. أتى إلى مكة لقضاء العمرة فقط على ويقضي بعض المشاغل ويعود إلى، ما في هذا مانع. يقول شخص أتى للعمرة ولم يأتي للحج، ما أكملت السؤال. نعم. وبعدين اضطرته مشاغله أنه يبقى في مكة إلى الحج، العمرة قضاها في أشهر الحج قضاها في ذو القعدة، واضطر للبقاء في مكة لقضاء بعض المشاغل فأتى الحج أحج. ففي هذه الحالة سؤالين اثنين، عليها أن يحرم من الميقات ولا يحرم من مكة؟ السؤال الثاني هل يعتبر متمتع ولا ممكن يصير مفرد أو فرد؟ السؤال ما دام أنه بقدم مكة للعمرة فقط واعتمر ولكنه لم يخرج طول بالك ولكنه جدد نيته للحج، فهذا من حيث الإحرام يحرم من مكة. وأما من حيث الهدي فنعم يحرم عليه، الراجح أنه يعتبر متمتع وأن عليه هدي، لأنه الآن في سفره استفاد نسكين، نسك الأول العمرة والنسك الثاني الحج، وأما الإحرام فيحرم منك. هل واجب على كل من يريد دخول مكة لغرض زيارة شخص أو عمل عليها أن يحرم من الميقات ثم ينزل البيت ويعتمر أم لا؟ يسأل الأخ ويقول هل واجب على كل إنسان قدم إلى مكة أن يعتمر يحرم من الميقات ويعتمر أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول أن جميع من دخل مكة فإنه يتعين عليه الإحرام وأن يطوف ويسعى ويقصر، إلا إذا دخلها لقتال مشروع كما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، أو كان يتردد على مكة كساعي البريد ومن يكون له تجارة يروح ويجي، فهذا ما يجب عليه. القول الثاني وهو الراجح إن شاء الله تعالى من حيث الدليل أنه لا يجب الإحرام وجوبا إلا على من أتاها لقصد الحج أو العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي بيّن فيه المواقيت قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر الجحفة، وهي قرية قرب رابغ، الآن ما هي معروفة لكن يكون الإحرام الرابغ، وأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، وأهل نجد قرن المنازل معروف الآن بالسيل ووادي محرم ماير الطائف. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. مفهوم الحديث أن الشخص الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يجب عليه، ولعل هذا هو الراجح. لكن أقول أنا تعقيبا على هذا، الشخص الذي أتى مكة لقصد زيارة أو لتجارة أو لتعقيب معاملة أو لغرض ما، ينبغي له أن ينتهز فرصة وجوده ومروره في المواقيت ويحرم ويأخذ عمرة. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون. إذا كان الإنسان يتاح الله لك فرصة فلا تضيعها، ما تدري تجي مرة ثانية أو ما تجي، فكونك يعني تغنم هذا المغنم وأنك يعني تطوف وتسعى وتقصر لعل الله يقبل منك دعوة ما تشقى بعدها، تفرح بعدها، تكون سبب في دخولك الجنة، وأينا لا يرغب في دخول الجنة. فهو لا يجب لكنه يستحب، هذا الراجع. نعم. ما رأي الدين في العمولة بين الباع والمشتري؟ العمولة؟ نعم. إيش معنى العمولة؟ وين السائل؟ أو السائل ها أنت؟ يأخذ مين؟ الوسيط. الوسيط هنا يسأل الأخ يقول ما هو كلمة رأي الدين، ما هو تعبير سليم، نبقي ما الحكم الشرعي كان هذا أولى. على كل حال أخذ العمولة على البيع والشراء يعني على البيع والشراء وما يعرف السعي ما في بأس، بس لا بد أن يتفق مع من يأخذ عن عليه العملة أو يكون هناك عرف، فإذا كان هناك عرف جاري فله هذا، أو اشترط عليه أنه 2.5% أو 3% أو 5% لا مانع، لكن كونه يأخذ بدون علمه لا، لا بد أن يعلمه ويبين لي، يقول أنا ما أخدمك بلاش، أنا الآن بأخدمك لكن نبي سعي، يعني زلك ولا شو بغير صراحة زين. أقول يعني ما يخدم بخيل، فهم الآن الإنسان يعني أقول ليس الإنسان عليه أن يتبرع للناس لا، لكن تبين لك والله أنا لا بد لي من مصلحة في قضاء في شغلي معك، أعيش بها وأعيش بها عيالي من تحتين. فعلى كل حال يعني هو إذا لم يشترط عليه يرجع إلى العرف، كان العرف جار في هذا أنه يأخذ عليه عملة فتفرض له المحكمة عملة. نعم. هل يجوز المتوتع أن يعتمر بعد العمرة الأولى قبل الحج تطوعا؟ بالنسبة لصاحب الإنسان لنفسه هذا خلاف السنة، والسنة أن يكتفي بعمرة واحدة. أما إذا كان يعتمر عن غيره كوالده أو والدته فهذا يعني لا ليش فيه إن شاء الله تعالى، لكن كونه يكرر العمرة لنفسه هذا خلاف السنة. نعم. يقول السائل: اعتمر أو اعتمر نعم اعتمر وهل عليه عمرة أخرى يعني طواف آخر أم لا بعد الحج؟ من السائل؟ أنا. السؤال كافي. سؤالي. ما هو واضح. إيه ما هو واضح. سؤالي أقول إن فيه طواف للعمرة الثانية بعد طواف الحج رجوع من العقبة. إذا رجعت منها وأردت أن تعتمر نعم فلا بد من طواف وسعي وتقصير، لأنها نسك مستقل. أقول إذا رجعت من منها وانتهت أعمال الحج وأحببت أن تأتي بعمرة فتأتي بها بإحرام من التنعيم وتطوف وتسعى وتقصر، انت؟ أما إذا كان على العمرة الأولى ما يلزم شيء، العمرة الأولى انتهت قبل الحج. انتهت قبل الحج إيه طفت وسعيت وقصر ما لهاش طواف. لا لا ما لها طواف، بس باقي طواف للحج وال إيه طواف للحج والوداع بس. والوداع بس شق. نعم. بدأت الطواف من الركن اليماني وانتهيت به فما الحكم؟ طواف لا يجزي، لأنه لم يكمل الطواف، لا بد وأن يطوف الإنسان يبدأ من الحجر الأسود، لا بد، أو لو بدأ من الركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود كفى، لكن إذا كان بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني معناه أنه ما كمل السبعة، فلا بد من تكميل السبعة، ما يجزي هذا. نعم. هل من الضروري المحرم أن يجعل شخصا آخر متحلل أن يقص أو يحلق له أم يقوم هو بذلك؟ ليس من الضروري بل يقوم هو بذلك ولا شيء عليه. هذا اختلف فيه بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقيس على الصلاة ويقول نعم إن الأعمال الصالحة تضاعف كلها، والبعض يقصر التفضيل على ما ورد به الدليل، والذي يظهر والله أعلم أنه إن شاء الله على خير وأن إن شاء الله له فضل إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يحظى بمضاعف. عيد الطواف، عيد الطواف، عيد الطواف، بدأنا من اليمين. لحظة يا مولانا، لحظة يا شيخ، يا امشي للأسف، لحظة شوي خلكم مقربه، عيد السلام، خل لحظة كلمة يا اخوان، ارجوكم انت الان طفت وسعيت ولا انت انت محرم؟ محرم بالعمرة ولا بالحج؟ لا بالحج، بس مفرد مفرد اي، ما يعني كل حال تعيدون عيدا، تعيدون الطواف كذا، وهو طبعا طواف القدوم نافله في حقه، ما هو واجب. الوالده تعبانه، ما هو الوالده تعبانه، خلاص اذا معناها ما يلزمها طواف قدوم، الوالده مثلكم مفرده خلاص ما يلزمكم طواف قدوم، والسعي اللي سعيتم ما هو صحيح، ما يعتبر صحيح، ويوم العيد تسعوا تطوفون وتسعوا ان شاء الله اي ما يلزمكم، لكن اذا حبيت ان تطوفون انتم تطوعا تطوفون، لان طواف القدوم ما هو واجب. تطوعا ثلاثه سبع اشواط ولا ثلاثه معليش اربع؟ لا لا سبعه لابد، لازم كامل سبعه تطوع شكرا. لكن بالنسبه ما دامكم يعني مفردين ما يجب عليكم طواف الان، لكن يوم العيد لازم تطوفون وتسعون، لان سعيكم الان يعتبر غير صحيح، لان الطواف مو صحيح. فهمتني؟ اقول يوم العيد او عاد ايام التشريق اللي تيسر لكم، اذا طفتم طواف الافاضه لابد ان تسعون معه انتم والوالده. فهمتني؟ لأن سعيكم الآن مبني على طواف غير تام، وعليه ما يجزيكم، انتبه لهذا. صيام ثلاث أيام، صيام ثلاث أيام في الحج دي بيكون قبل يوم عرفة؟ إيه قبل يوم عرفة. طب إذا كان النية بتبدأ، نية الحج بتبدأ من يوم الثامن، إزاي هيبقوا ثلاث أيام يجوا؟ يصوم قبل، ما يبقى اسمه في الحج ده؟ إذا صام قبل النية، قبل نية الحج، هل يعتبر ده في الحج؟ يعتبر في الحج؟ يجوز أن يصوم يوم يأخذ العمرة، يعني اليوم يستطيع أن يصوم بس اليوم راح سواب الصوم الحج خلص خلص خلص الحج. لا لا وين الآخر توصلني عن الحج؟ أنا اللي بس شوف يا أخي أنت الآن نحن يا جماعة نتكلم يا أبو خلونا خلص أقول الآن تقول أنا سبت ثلاثة أيام، لا لا أنت عاجز ما تذبح. أي عاجز عن تصوم لا عاد الفلوس مثلا اليوم هذا، اليوم هذا خمس صوم ستة وسبعة وثمان جايز يعني إيه؟ برغم إن أنا لسه ما نويتش الحج. متى بحاجة لن؟ أنا لا أعتبر في حج، في حج الآن، لكن الحج يبدأ من النية. لا خالد الله يهديك، أنت الآن من نيتك من الآن يفتح هذا العام ولا لا؟ كذلك خلاص تصوم بكرة وبعد بكرة واللي بعده حتى تكون يوم عرفة مختلف. جاهز جاهز. يصوم تطوع الحج، الحج يصوم تطوع. نصلي خلاص الآن بقي ثلاثة المغرب إن شاء الله، الله يحييكم المغرب الله يحييكم خلاص.